ثبات مكروه مكروه. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. أثابكم الله. وآخر سؤال يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من حج ولم يسعى لجهله؟ ولم يسعى لجهله، يعني حج ولم يسعى لجهله. مفهوم. سعي ما سعى، حج ما سعى، ما سعى لجهله. قال: حاج حج وما سعى. الجمهور على أن حجه باطل، يجب أن يعيد حجه. خلاف الجمهور يقول عليه ذبح بدنة أو بقرة ويجزي ذلك. وصلى الله على نبينا محمد.